في ورقة شيء نبغى تصير نبغى تسجلون أسماءكم والتلفونات علشان التواصل بالنسبة للدروس بالنسبة لتأجل الدرس ولا أجزاكم الله خير كل واحد يسجل اسمه وجواله. نعم الدورة لا إحنا إن شاء الله على طول لأن هذا درس أسبوعي نحن نستمر عليه إن شاء الله. الأسبوع القادم يصير فيه درس السبت القادم ها؟ ترى الواحد يثنين أو لا؟ إذا يصير اثنين ها؟ فالسبت القادم فيه درس فيه يا مشايخ ها؟ في أحد له وجهة نظر ولا شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 17 وهذا اليوم هو اليوم 24 من الشهر 11 من هذا العام 32,400 للهجرة النبوية. نحن مع الدرس 17 من دروس التعليقات والوقفات مع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ونحن في المجلد الثاني. وأسأل الله أن يعينني وإياكم على الصبر والمصابرة على هذا المجلد كما ذكرت لكم في الدرس الماضي بما فيه من مباحث عميقة ودقيقة وبعضها للأسف الشديد هي مقالات لأناس ضلوا وانحرفوا انحرافا كبيرا لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما أراد أن يكشف حال هؤلاء فنقل كلامهم وكرره في رسائل متعددة لكن نحن نخطو خطوات وأسأل الله لي ولكم المعونة. نحن في الصفحة 39 من هذا المجلد فمن صفحة 39 من هذا المجلد الثاني إلى 53 ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة عظيمة ومهمة في علاقة التصديق بالإرادة وعمل القلوب وهذه من القضايا التي تعتبر فيصل كبير بين منهج السلف ومنهج المتفلسفة والمتكلمين وغيره. فالمتفلسفة والمتكلمون يركزون على مسألة الخبر على مسألة التصديق على مسألة ما يسمونه بالمعرفة بينما منهج أهل السنة والجماعة ربط هذا التصديق بالإرادة وعمل القلب الذي يولد عمل الجوارح وهو تقريبا الفارق المعروف بين الربوبية والألوهية توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية تصديق لكن توحيد الألوهية عبادة قلب وعمل إرادة محبة عمل جوارح. وهذه المسألة السهلة التي يفهمها والحمد لله الصغير والمبتدئ ممن سار على طريقة أهل السنة والجماعة هذه خفيت على الكبار وخاصة كبار المتفلسفة والمتكلمة، لأنهم للأسف الشديد أغرقوا في مسائل المعارف، المعارف العقلية، وقصروا تقصيرا كبيرا في الأعمال القلبية وأعمال الجوارح. فشيخ الإسلام ابن تيمية يبين أنه في أي قضية، في قضايا الدين، في الإثبات والنفي، لا علاقة بالحب والبغض. كيف الإثبات والنفي وعلاقته بالحب والبغض ووجود الملائم؟ لأن الإنسان حينما يؤمن ويصدق بوجود الله، هذا له علاقة بإيش؟ بما يتعلق بتصديقه هذا مما ينبغي ويجب من محبة الله وتعظيمه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالنفي. فالإنسان إذا نفى الشرك عن الله أو نفى التعلق بغير الله، تعلق به عمل قلبي آخر وهو البغض. بمعنى أن الإنسان إذا كان لا يقر بهذا الشرك ولا يقر لهذا المشرك، ينتقل إلى عمل قلب وهو بغض. وهذا معنى أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض، والبغض في الله. ومن ثم فإن أي أمر في الحياة تجده مرتبطا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بما يسميه بوجود الملائم النفسي، وهذا معروف في حياتك، معروف في حياتك. أي شيء يتعلق به إقرار، إثبات، إرادة إلى آخره، تجد يتعلق بها حب، وما كان على الضد من ذلك يتعلق به بغض. وكما يحلل شيخ الإسلام ابن تيمية تحليلا نفسيا عميقا للنفس البشرية في هذا الباب، وهذا معروف في حياتنا، معروف في حياتنا. لو جينا إلى علاقاتنا كلها لوجدناها ما ترتبط فقط بقضية المعرفة. يعني مثلا كوني أعرف أن هذا أبي وهذه أمي وهذا أخي يعني شقيقي وهذا صديقي وهذا جاري، هل هذه المعرفة الإثباتية تبقى هكذا؟ قال لك لا، هذه المعرفة الإثباتية لابد يرتبط بها حب أو بغض. فإذا كان مما يقتضي الحب ارتبط بها حب، وفي المقابل لما تعرف عدوك فإنك في هذه الحالة هذه المعرفة لابد يرتبط بها، يرتبط بها بغض. ونحن إنما نعيش في حياتنا لا على أساس المعارف المجردة، وإنما حياتنا كلها مرتبطة بالحب والبغض، ولا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بذلك. والإنسان كما هو معلوم ليس فقط هو مجرد المعلومة، ليس هو مجرد ما يسمونه بالتعقل أو العقل أو الدماغ أو الذاكرة، لا، في قسم آخر عند الإنسان له علاقة بالحب والبغض والإرادة والكراهة، وكونك تحب هذا وترتاح له وتفرح به إلى آخره، وهذه هي التي ميزت الإنسان. كثير من المعارف الفلسفية قديما وحديثا تنطلق من القضية الأولى، وهي هل تعرفه أو لا تعرفه. طيب والحب والبغض يربطه بالشهوات فقط، ما تميله؟ نقول الشهوات هذه هي صفة الحيوان، صفة الحيوان. الإنسان جائع يحب الأكل، عطش يريد شرب الماء، وهكذا. لكن هل هناك شيء آخر يتعلق بمسيرة الحياة بالنسبة للإنسان متعلق بها الحب والبغض والرابط الاجتماعي وغيره؟ نقول نعم، وهذا هو الذي يولد الروابط الاجتماعية. ولهذا تلاحظون الآن أنه لما يأتي المنهج الإسلامي ليربط المجتمع والأسرة والتناصر والتآلف وما يسمى بصلة الأرحام وحقوق الجوار والصاحب بالجنب وابن السبيل وكل ما هو ترابط في الأمة الإسلامية، تجده ينطلق من هذا المنطلق العميق الذي يولد فوق المعرفة لا علاقات ومحبة تؤدي إلى تكاتف اجتماعي. بينما الذي يغلب العقل، شوف الحضارة الغربية لما كانت حضارة عقلية بحتة، تجد ما عندهم حب وبغض إلا في الشهوات، لكن العلاقات الاجتماعية الأسرية الصداقة المحبة كلها مبنية على علاقات مادية بحتة. وفعلا هذا الأمر أدى إلى أن الأسرة تتفكك. وكيف تتفكك؟ لضعف الرابطة، ضعف هذه المحبة، بمعنى أنه خلص استقر لديهم أن الولد صار عمره 17، البنت صار عمره 18، خلص عقلا مستقل استقلال تام. طيب أين الروابط الأخرى؟ وهكذا الجد على الابن على الولد على الحفيد، كلهم ينشأون على هذه الطريقة. فتجد إذا استقل الولد أو البنت عن والديه بدأت تنقطع تلك المحبة والرابطة والآصرة التي ركبها الله عز وجل في الفطرة، تبدأ تضمحل. بينما في المنهج الإسلامي لا، هذه الحقوق باقية. شيخ الإسلام يقول هذا في حياتنا الاجتماعية، انقلها إلى المسألة الكبرى العظمى وهي علاقة العبد برب سبحانه. هل هي المعرفة فقط أم هي عمل القلب؟ المنهج الفلسفي الكلام يقول كالمعرفة، تعرف الله، تعرف أنه هذا الكون له خالق وخلاص، تصير أنت وصلت إلى غاية الغايات في المعرفة وما يسمونه بالعلم الإلهي أو غير ذلك من التعبيرات التي يقولون بها. لاحظوا معي، وهذا شيء يعني مهم جدا، أنه هذه المعرفة عند هؤلاء تقف عند هذا الحد، بينما في المنهج الإسلامي الشرعي يقول لك لا، هذه المعرفة أحيانا تكون قد وصلت إليك بدون تعب ولا تفلسف ولا منطق ولا قياسات عقلية، وإنما نشأت عليها فطرة وضرورة فأقررت بالله. فهل هذه هي المعرفة الغالية العالية التي يسميها الفلاسفة المعارف الإلهية، ويسمونها في مصطلح المعاصرين الميتافيزيقية، يعني علم وراء الطبيعة؟ هل هذه هي المعرفة الغاية؟ في المنهج الإسلامي لا، هذه أمور مستقرة في نفوسنا، لكن الشأن كل الشأن أين القلب في حبه وبغضه وما يترتب على ذلك من الطاعة والعبادة والذل والانقطاع لله سبحانه وتعالى. وانظر إلى أي أمة، أي أمة إذا غلب عليها الجانب الأول ضعف عندها الجانب. والأمة المتكاملة هي التي يتكامل عندها هذان الجانبان. ولهذا يقول شيخ الإسلام في صفحة 40، لابد، لاحظ معي، للتصديق لابد من التصديق ولا بد من عمل القلب، ثم يجعله أصل السعادة. ما هي أصل السعادة عند الإنسان؟ الإيمان بالله والإقرار بكونه مألوها محبوبا، هذه السعادة. أي انقطاع بين الإنسان وبين هذا المعنى العميق العملي لا توجد سعادة. يعني ما هو أصل السعادة؟ لكل طريقته في أصل السعادة. فيه من يجعلها في الشهوات، فيه من يجعلها في المظاهر، فيه من يجعلها أصل السعادة في الجاه، بعضهم يجعلها في الملك، لكن هل هي السعادة الحقيقية؟ يقول لك لا، هذه كلها سعادات مادية محدودة. لكن ما هو أصل السعادة؟ قال لك خلق الله الإنسان بطبيعة لا تتحقق له السعادة الحقيقية إلا بالإيمان بالله وعبادته وحده لا شريك له وحبه. إذا انقطع الإنسان عن هذه المعاني فإنه تصبح سعادته سعادة مادية بحتة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 41 يقول لك انقسم الناس في التصديق وعمل القلوب إلى ثلاثة أقسام. أهل الكلام يسميهم شيخ الإسلام الكلاميون، وهذا يعني نسبة يعني نادرة في الاستخدام، سماهم الكلاميون، العادة أهل الكلام أو نحن، لكن هنا سماهم الكلاميون أي أهل الكلام. ما هو غالب حديثهم وبحوثهم؟ ترك في الإثبات والتصديق والعلم والخبر، مباحثهم عقلية تصديقية خبرية. فهم غلب عليهم القول بلا عمل، غلب عليهم القول بلا عمل. الطائفة الثانية عكسهم وهم الصوفيون، وهؤلاء غلب عليهم طلب المحبة والعمل والإرادة وأعمال القلوب، فغلب عليهم العمل بلا علم، العمل بلا علم يعني بلا شريعة بلا سنة. ولهذا تجد عند الصوفية كثرة في الإرادات والأعمال، لكن هل هي مبنية على علم؟ لا، ما هي مبنية على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليست مبنية على الأصول، وإنما هو ما حدث به قلبه عن ربه، قلبه عن شيخه، تلقاه عن أي أحد، جعله نبراسا يتعبدون الله عز وجل به ولو لم يكن فيه أي دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فغلب عليهم إيش؟ العمل وأعمال القلوب والإرادات والتوكل والمحبة والشوق وما يتبع ذلك، لكن بلا علم. والمقصود هنا من قوله بلا علم أي بلا علم إلهي، بلا علم وموروث جاء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. القسم الثالث أهل العلم والإيمان، قال يجمعون بين الأمرين التصديق العلمي والعمل الحبي، هكذا يقول العمل الحبي أي المربوط بالمحبة، وهؤلاء هم أهل السنة الباطنة والظاهرة. طبعا هل يحدث أحيانا تقصير عند بعض أهل السنة؟ احنا قلنا أحيانا يكون هناك تقصير في العلم وأحيانا يكون هناك تقصير في العمل، لكن الذي عرف عن أئمة أهل السنة والجماعة من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا أن أهل السنة والجماعة يجمعون بين الأمرين العلم الشرع المؤصل والعمل المرتبط بالعبادة والطاعة ونحو ذلك. ومن ثم فإذا فتشت عنهم أي أئمة أهل السنة والجماعة والتابعون لهم والسائرون على طريقتهم، إذا فتشت عن هؤلاء الأئمة رأيتهم يجمعون بين صفاء العلم وبين صحة العمل. إن جئت إلى عبادته، إن جئت إلى استقامته، تجده مثالا في الاتباع، وإن جئت إلى علمه تجده صفاء، تجد صفاء في المنهج. الأمة اليوم تحتاج إلى هذه الطريقة أن يحييها المسلمون، لأننا نقول إن أهل السنة والجماعة هم جسم الأمة الكبير والحمد لله. فيعني ينبغي نشر هذا المعنى العظيم. ولهذا الشيخ في صفحة 42 يشير إشارة إلى أن أهل الكلام إذا انحرفوا أشبه اليهود، لأن انحرافهم في مسائل العلم، والصوفية أشبه منحرفة النصارى لأن انحرافهم في العبادة والرهبة، كما قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ثم قال إلا ابتغاء رضوان الله، وهذا استثناء منقطع. طيب، بعد أن ذكرنا هذا، وهذا كان آخر الدرس الماضي، لكن أردت أن أعيد تأكيده في هذا الدرس لأهميته، انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 42 وما بعدها إلى الدعوة إلى المنهج كيف تكون، وذكر الآية: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لاحظوا معي، بعض الذين تكلموا في المنطق أرادوا أن يقارنوا بين مدلول هذه الآية وبين ما عند المناطق مما يسمونه بالبرهان والخطابة والجدل. أهل الفلسفة، وضح هذه المسألة، أهل الفلسفة يقسمون الخطاب الذي يخاطب به الإنسان ويريد أن يوصل فيه معلومة أو غيرها، يقولون إن طريقتك ما هي؟ إما طريقة البرهان، ويقصدون به القياس العقلي المنطقي الدليل، يسمى هذا برهان، يعني برهان يعني دليل وقياس قاطع، دليل وقياس قاطع، يسمونه البرهان والبراهين. هذه طريقة، إنك تقنعه عن طريق البرهان والقياس المنطقي بمقدمة. الحالة الثانية قال لك الخطابة. ترك ما هي الخطابة؟ لاحظوا معي، ترك الخطابة هي أنك يعني تحشد له، بدل الخطابة المعهودة، تحشد له من المؤثرات، من المؤثرات الإقناعية، لكن ما بها حجة وبرهان. لاحظتم معي؟ يعني تؤثر فيه من خارج القضية، يعني بمعنى أنك تأتي له بالمحفزات وبالمرغبات وأيضا بالمحذرات وغير ذلك، فأنت تخطب فيه حتى تقنعه بما تريد، يسمونه منهج الخطابة. والثالث الجدل، الطريقة الثالثة هي إيش؟ الجدل والمحاجة، بحيث أنك تأتي بالدليل وترد عليه وتنقض دليله. فيقولون إنه البرهان، الخطابة، الجدل الموجودة عند المتفلسفة والمناطق وألفوا فيها، يعني إذا جيت ابن سينا وابن رشد وأكثر الفلاسفة تجده ألف في القياس اللي يسمونه البرهان، وألفوا أيضا في الخطابة. كم من واحد من هؤلاء المتفلسفة له كتاب اسمه الخطابة، وطريقته ليست طريقة الكتب التي يؤلفها العلماء في مسألة الخطابة، يعني الخطبة وما وكيف تبدأ وكيف هو أسلوب الخطيب والصوت والأدلة وغيره. لا، طريقتهم في الخطابة هي طريقة منهجية منطقية، يعني بمعنى أنها فلسفية، كيف تستطيع أن تقنع عن طريق الخطابة. والثالثة الأساليب الجدلية، وكثير منهم ألف في باب الجدل كتابا. ما هي أصول الجدل والمناظرة؟ ما هي قواعدها؟ كيف تنقض حجة الخصم؟ كيف تقلب على الخصم حجته؟ إلى آخره. هذه أيضا ألفوا فيها مؤلفات. لاحظوا معي، بعض الذين يقرؤون القرآن من أهل الإسلام ويقرؤون الفلسفة جاءوا قال لك إيش؟ مثل الغزالي مثل غيره، وسيأتي شيء من كلامه، قال لك إنه الآية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هي الطريقة الفلسفية. الحكمة هي البرهان، والموعظة الحسنة هي الخطابة، وطبعا وجادلهم بالتي هي أحسن هي مبدأ الجدل. هنا شيخ الإسلام صفحة 44 يقول: طريقة القرآن أكمل من طريقة أهل المنطق من وجوه. انتبهوا لهذه الوجوه وانظروا إلى الفروقات بين منهج القرآن الكريم وبين مناهج المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب. ما هي الفروقات؟ ذكر عدة فروقات، ذكر منها أربع فروقات. الأول لاحظوا معي، قال لك طريقة القرآن تجمع بين العلم والعمل، بين الخبر والطلب على أكمل وجه. كيف يعني تجمع بين العلم؟ يعني منهج القرآن، لاحظوا معي، ما يمكن يعطيك معلومة لأجل المعلومة، وإنما المعلومة لها علاقة بالعمل، المعلومة لها علاقة بالطلب. يعني ما يقول لك فاعلم أنه لا إله إلا الله فقط تعلم، لا، كان يترتب عليها عمل. سبحان الله يا أيها الإخوة، كم يعني كم عند هذه الأمة من كنوز، وعلى رأسها هذا الكنز القرآن، ثم الكنز الآخر بيانه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك شغلت الأمة عنها بكلام البشر وأقوال البشر وغيره. أما الطريقة المنطقية في القياس، قال هو يبغاك تصدق فقط، هو مجرد التصديق، سواء تبعه عمل أو لم يتبعه، هو لا يهتم بذلك. وهذا هو الفارق الأول بين طريقة القرآن وطريقة المنطق. طريقة المنطق يقول لك أنا بوصل لك للمعلومة بعدين ما يهمك. والعجيب كما قلت لكم قبل قليل أنه إلى يومنا هذا المناهج الفلسفية البعيدة عن القرآن، وهي موجودة الآن عند الغرب والشرق وغيرها، هي قائمة على هذا الأساس. يريد يقنعك وبعدين ما يهمك وش تسوي، ماذا تصنع، ماذا تفعل، ماذا يترتب على هذا الإقناع، لا يهم. بينما طريقة القرآن الكريم لا، دائما يربط العلم بالعمل، المعرفة بالعمل. يعني لما تيجي في القرآن الكريم اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، كله علم، كله تعريف بالله، علم بأحكام شريعته، قصص الأنبياء، اليوم الآخر، كل توحيد وأسماء وصفات واليوم الآخر والتعريف بالأنبياء وقصصهم والأمم الماضية وغيرها. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، والله لا تجد معلومة إلا ويترتب عليها عمل. حتى قصص الأنبياء الذين انتهوا وماتوا ولهم قرون، حتى قصة هؤلاء الأنبياء لا يمكن أن يحكيها لك لمجرد فقط أنه يخبرك أنه جرى لهذا النبي هذا الأمر، لا، وإنما يربطك بالعمل. وهذا أمر عظيم. ولهذا شيخ الإسلام في يعني في صفحة 45 من هذا، قبل أن يصل إلى الفقرة الثانية، يبين لك، يقول لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هي الحكمة في القرآن؟ ما هي الحكمة؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما هي الحكمة؟ قال لك الحكمة في القرآن معرفة الحق وقوله والعمل به، هذه الحكمة. معرفة إيش؟ الحق. هل يكفي؟ قال لا، وقوله، يعني بمعنى أن تقول به. الثالثة والعمل به. وليست الحكمة كما هي عند المتفلسفة، لأنه فيلسوف، فيلسوف معناها محب الحكمة. ما هي الحكمة عند المتفلسفة؟ هي المعرفة، خلاص وصلت كالمعلومة انتهى. قال لك لا، الحكمة في القرآن، والتي ميز الله عز وجل من أوتيها ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هي هذه الحكمة؟ قال لك أن يعرف الحق وأن يقول به وأن يعمل به. طيب، والموعظة الحسنة في منهج القرآن، ما هي الموعظة الحسنة؟ بماذا تجمع؟ قال تجمع بين التصديق بالخبر والعمل به. يعني لما يعظك، يعظك بشيء هو حق، هو لا يعظك إلا بمعلومة صحيحة. يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل كذا كذا عقوبة، أو في باب الثواب من عمل كذا فله من الأجر كذا، معلومة صحيحة 100%. ليه؟ لأنه يستنبطها إما من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. طيب، ولما ينطلق في الموعظة من المعرفة والعلم بالخبر، ينتهي كفتلة. هو لما يعظك ما لا يريد أي مشاكل الحمل، هو يعظك حتى تعلم. ومن هنا يا أيها الإخوة في الله، فاعلموا، اعلموا أن القرآن أعظم واحد، فإذا سمعته فاستحضر في قلبك أن تعمل به. إياك أن تكون ممن لا يعرف القرآن إلا تلاوة كأهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. تلاوة، يأتون للكتاب المقدس ويتلوه مجرد التلاوة، لكن هل يترتب عليها عمل؟ قال لك لا. أعظم واحد وهو القرآن العظيم، إذا سمعته استحضر في قلبك كيف تعمل به. كذلك أيضا الموعظ، أي واحد يعرف، والله يا أيها الإخوة أي واحد يعرف ولو بحديث، استحضر أن هذه الموعظة ينبغي أن يترتب عليها عمل. طيب والجدل، وجادلهم بالتي هي أحسن. ماذا يهدف الجدل الذي أمر الله عز وجل به؟ قال يهدف الجدل للوصول إلى الحق والتصديق به ثم الطاعة. ولما يجادلك يريد أن يوصلك إلى المعلومة الصحيحة التي يترتب عليها عمل. ماشي هذا ولا لا؟ طيب بعد ذلك صفحة 45 ذكر الفارق الثاني بين إيش وإيش يا مشاهد؟ بين طريقة القرآن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، وبين طريقة الفلاسفة وأهل الكلام اللي يسمونها البرهان، نعم، ويسمون الثاني إيش؟ الخطابة، والثالث الجدل. الفارق الثاني في صفحة 45 قال لك الآية ادعو إلى سبيل ربك، ما معنى هذا التدرج والتنويع؟ قال لأن الناس ثلاثة أقسام، قسم يعترف بالحق ويعمل به فهو صاحب الحكمة. يعني بعض الناس لاحظ معي يقول ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ بالحكمة. ليش الحكمة؟ قالت هي المعرفة التي تولد عملا. فبعض الناس من أهل الحكمة، متى ما علم عمل. خليكم معي. القسم الأول من هم؟ ها؟ ذلك الذي إذا عرف الحق عمل به، هؤلاء أهل الحكمة. فهذا ما لا يريد، ماذا يقصد، ما كيف تدعوه إلى الله عز وجل؟ قالت بالحكمة، وصل له المعلومة فهو إذا اعترف بها عمل بها، هذا صاحب الحكمة. ومن ثم فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كبيرا. من هو صاحب الحكمة؟ هو ذلك الذي إذا عرف الحق عمل به، ما عنده فاصل، ما عنده تلجلج، ما عنده تأخر، طبعا يعمل بها حسب إمكانه وحسب قدرته وحسب الموضوع الذي هو يقرأ فيه أو يعرفه أو يتعلمه، لكن ما عنده انفصام بين هذا صاحب الحكمة. ولهذا تجد كما يعني جاء في حديث أبي شريح لما سموه أبا الحكم وغير ذلك، ليش؟ لأن حكمته هذه تنتقل إلى عمل فيحكم بين الناس ويفصل بين الناس مشاكله. ولهذا لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال إنهم يختصمون فيحتكمون، فقال ما أحسن هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم امتدح هذه الطريقة. القسم الثاني من الناس من يعترف بالحق لكن لا يعمل به. شوف الأول إذا يعترف بالحق ويعمل به هذا صاحب الحكمة. الثاني يعترف بالحق لكن لا يعمل به، هذا يحتاج إلى الموعظة، يحتاج إلى الموعظة أن تعظه وتذكره وتقبل وتدبر عليه. ليه؟ للموجة. وهل هذا كثير؟ نقول نعم، أكثر الناس في الأزمنة المتأخرة يعرفون الحق من الباطل، لكن ليش يقعون في الباطل؟ ولماذا يقصرون عن الحق لضعف الإيمان؟ يحتاجون إلى أي شيء؟ يحتاجون إلى الموعظة. ولهذا بعض الناس أحيانا يفهم فهما خاطئا فيظن انتبهوا إلى أن الموعظة هي لطبقة من العلماء وطلبة العلم، بينما العلم والحكمة هي لطبقة أعلى منهم. نقول هذا مثل ذلك الذي يفصل بين إيش؟ ها؟ بين العلم والدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالعلم والدعوة، والرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالعلم وإيش؟ والموعظة. الآن للأسف يقول لك فلان واحد، فلان أحد المشايخ المشاهير، يقول هذا ما عنده علم، هذا واعظ. نعم ربما نقول غلب عليه الواعظ، لكن ترى هذه الطريقة هي طريقة نبوية، هي طريقة نبوية، ووعظ لا ينبني على علم صحيح ليس بصحيح. ولهذا فإن العالم يحتاج أحيانا إلى إيش؟ إلى الواعظ، لأنه أحيانا العالم يأتي شخص أمامه لا يجهل، وإنما الذي أمامه يعرف الحق لكن لا يريد أن يعمل به، عنده ضعف في الإيمان، يحتاج إلى موعظة. فالتكامل بينهما هو منهج القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تتبعنا منهجه وحياته كلها، وهي كلها مجاهدة ودعوة إلى الله عز وجل، لوجدناها جمعت بين هذه الأشياء كلها، بين الحكمة وتعليم الحق والموعظة، وأيضا الجدال بالتي هي أحسن، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان مطاعا، لكن أحيانا يقع الاستفهام والسؤال عند بعض الصحابة ونحوهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي له بالدليل من خلال المجادلة بالتي هي أحسن. فالجدل بالذي فالقسم الثاني أن يعترف به، لكن لا يعني، فهذا يحتاج إلى الموعظة حتى يعمل. الموعظة حتى يعمل. القسم الثالث أن لا يعترف بالحق، فهذا هو الذي يجادل بالتي هي أحسن حتى يعرف الحق. فهذه هي الأقسام الثلاثة، وليست كما يقول المناطق هذه لكذا وهذه لكذا وهذه لكذا. الفارق الثالث أيضا صفحة 45، الفرق بين كلام الله وبين ما عند المتفلسفة أن كلام الله لا يشتمل إلا على حق ويقين. لاحظوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه لا يمكن أن يكون مشتملا إلا على الحق الذي لا حق بعده، وعلى الحق الذي دل على اليقين، ولا يمكن أن يقارن بالقواعد الفلسفية والكتب المنطقية. كل الكتب المنطقية والفلسفية لو عصرتها وأخرجت أحسن ما فيها من الوصول إلى الحقائق في المعارف لوجدت في كتاب الله ما يبني عليه، مع أنها لا تشتمل على الحق كله ولا على التعريف بالله، بل هي مشتملة أي الكتب الفلسفية والكلامية على ألوان من الضلالات والانحرافات عن المنهج الصحيح بما لا يكاد يصدقه أحد عرف الحق منه. لكن لو فرض أن في منطقها وجدلها ووعظها ما هو حسن، ما هو خير، وقد تشتمل على شيء من الحق لكنه قليل، فنقول هذا القليل فيها في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه. شيخ الإسلام هنا ينبه إلى مسألة أرجو أن ينتبه لها طلبته، وهي إنه شاع عند الفلاسفة وبعض فلاسفة الإسلام أن القرآن جاء بالطريقة الخطابية للبرهانية. احفظوا هذه الكلمة، يقول لك القرآن جاء بالطريقة الخطابية للبرهانية. الخطابية ايش كنا عنها قبل شوي؟ هي التي تقابل الوعظ. لا البرهانية، البرهان ايش؟ المبني على ايش؟ الدليل المنطقي القاطع. وفعلا شاهد، وبعض الناس الذين يجهلون او عندهم ضعف يقين بما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام، قد يخطر بباله تصديق مثل هذه الكلمة، انه فعلا القرآن وحي، يعني القرآن يدي ويا أيها الذين آمنوا وجنات تجري من تحتها الأنهار وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، يعني فيظن. وفعلا القرآن أعظم واعظ للقلب كما قلنا، لكن هو قد يصدق هذه القضية إنه القرآن وعظ جاء بالطريقة الخطابية، لكن ما هو مبني على معلومة كما هي عند المناطق، لأن تجد مثلا سورة البقرة ولا سورة المؤمنون ولا الجافية ولا الطلاق ولا تجد فيها مثلا معلومة إن كان كذا فكان كذا، ومقدمة أولى ومقدمة ثانية وقاعدة جامعة وبعدين نتيجة، والأشياء اللي نجدها في ما يسمى أحيانا حتى في علم الطبيعة والجبر والفيزياء ألف مدري إيه زائد كذا يساوي كذا والنتيجة كذا إلى آخره، فيظن أنه يصدق بها وأنه فعلا القرآن هو الله. شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم ما قام به رحمة الله عليه ورضي عنه وجمعنا به في جنات النعيم، رحمة الله عليه من أعظم ما قام به أنه بين عوار مثل هذه المقالات، وأن القرآن الكريم جاء بأعظم اليقين والبرهان بما لا يقاس به ما جاء به المتفلسفة ولا غيره. الحقائق اليقينية جاء بها القرآن، جاء بها كتاب الله. لكن ماذا تقول لأولئك الذين فتنوا بالمنطق والفلسفة والذين يتتلمذون على هذه الفتنة إلى يومنا هذا، ففتنوا بالفلسفة الغربية والحضارة الغربية وقواعدها وعقائدها؟ القرآن الكريم هو كلام الله، لكن أيضا جاء بالدلائل البرهانية العقلية الصحيحة، لكن طريقة القرآن غير طريقة الفلسفة. طريقة القرآن طريقة كاملة وتخاطب الإنسان بكينونيته من جميع الوجوه، الطريقة الفلسفية طريقة ناقصة، طريقة تخاطب في الإنسان ناحية وتغفل جميع النواحي. ثم أيضا في أخوه أي القرآن بحقائق الأشياء التي ينطلق منها تختلف عن الطريقة الفلسفية. القرآن أحيانا يخاطبك على أن المعلومة عندك، الفلسفة لا، يبغى يجيبك المعلومة اللي عندك. يعني الفيلسوف لما تذكر هذا الكتاب لازم اولا تقنع الحاضرين ان هذا كتاب، دلل على انه ايش، انه هذا كتاب، وبعدين تبدا تسالهم ترى هذا الكتاب فيه كذا ولا ما فيه كذا، فيجلس لك يقول لك كيف اقنع عقلا الحاضرين بان هذا كتاب، اوريكم كيف يكون، كيف اقنع الحاضرين بانه هذا كتاب، قال لك تعال ائتي بجميع الاحتمالات، احتمال انها قطعة خشب بس ايش مزركش شكلها شكل كتاب لكنه قطعة خشب، لازم تدلل على انه ليس ايش، ليس قطعة خشب، احتمال انه هذا الذي انت ذكرته خرقة بس هي خرقة متماسكة وكأن شكلها شكل كتاب، فلا بد تثبت انه من الورق، ويلا ايتك يبدأ لك، ثم يشغلك بإيش؟ بنهار كامل ليقرر أنه إيش؟ كتاب. فإذا تعب مخك وعقلك وأقررت بأنه كتاب، بدأ يقول لك إيش رأيك نقرأ في الكتاب، ترى فيه معلومة. أنا أعطيكم مثال، الطريقة القرآنية رأسا يقول لك بالحس هذا كتاب، فقط أنت. وسبقا ذكرنا لكم مثال أعظم دليل على وجود الله هذا الكون. ما الفرق بين الطريقة القرآنية والطريقة الفلسفية؟ قال لك الطريقة القرآنية قال هذا الكون أمامك بدقة صنعه لابد له من خالق أنت، وهذا الخالق هو المعبود وحده لا شريك. الطريقة الفلسفية يقول لك لا، لابد تقر أي بصفة هذا المخلوق. ما هي صفة؟ كيف أنا أثبت أنه حادث؟ كيف أدلل على أنه حادث؟ ويأتي لك بطرق بعيدة أحيانا تضيع معها، وإذا وصلت إلى الحق لكن بعد كد وتعب طويل. وهذا مهم يا أيها الأخوة في الله. ولهذا وش يقول بعضهم؟ يقول كلمة جميلة جدا، يقول الأنبياء يبدأون من حيث ينتهي الفلاسفة. الأنبياء يبدأون من حيث ينتهي الفلاسفة. إيش اللي انتهى إليه الفلاسفة؟ الفلسفة من أولها إلى آخرها بكل مباحثها المنطقية والفلسفية انتهت إلى أنها الآن له صانع. لابد له علة، يسمونه علة ويسمونه صانع، وأحيانا يسمونه فاعل. وهالفلسفة من أولها الآخرة تريد تقنعك بهذا. الأنبياء ما هي طريقتهم؟ يبدأ من حيث ينتهيها فيقول أيها الناس أنتم بفطركم وضرورة عقولكم مقرون بالله، فتعالوا للخطوة التالية وهي عبادة الله وحده لا شريك. الفلسفة قضية نظرية علمية منطقية، ويشغلك ويجيب الأدلة ويجيب ما ينقضها ويجيب لك الشبهات ويرد عليها. النبي ما يدخل في هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء لا قيمة لها من الناحية الواقعية بالنسبة لما يتعلق بالإيمان بوجود الله. أفي الله شك، قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. انتهى، ما أحد يشك في الله. السماوات والأرض من الذي فطرها؟ الله. أفي الله شك؟ طيب هنا يبدأ الأنبياء، إذا كان لا شك في وجود الله إذن أعبد الله وحده لا شريك. فمن يقول إن القرآن جاء بالطريقة الخطابية، يعني القرآن موعظة مواعظ، تبون الحقائق؟ قال الحقائق في كتب الفلسفة وأهل الكلام. فنقول والله إنه لا يوجد تعظيم للفلسفة وتنقيص لما جاء به الأنبياء مثل هذا التنقيص. وزاد الطين بالله لما نشأ علم الكلام في القرن الثالث وما بعده، وبدأ النقاش وتأثر هؤلاء بالفلسفة وجرى الخلاف بينهم، أي بين أهل الكلام وبين أهل السنة والجماعة، وقال أهل السنة والجماعة نحن قدوتنا الصحابة، والصحابة لم يكونوا يعرفوا فلسفة ولا علم كلام. قال هؤلاء الصحابة لم يكونوا يعرفوها لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد. تنقص الصحابة، يعني وصل ببعض هؤلاء في بعض عباراته إلى أن يتنقص مقام الصحابة، يعني عنده المتفلسفة في القرن الرابع والخامس أعلم من الصحابة. بينما المنهج الأثري منهج أهل السنة والجماعة يقول لك أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه الوحي أعلمهم. وطبعا أتقاهم وأخشاهم وأعظمهم عملا وجهادا، لكن أعلمهم بالحقائق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إلى حد ما يأتيك واحد يقول الصحابة ما كانوا فقهاء. الفقهاء هم على القرن الرابع والخامس والعلماء اللي دور هذا هم الفقهاء، الصحابة ما كانوا فقهاء. هذا خلل في فهم هذه القضية التي معنا، وهي الظن بأنه ما دون من علوم ومعارف هي المعارف، وإن الإنسان الذي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن ورأى التنزيل وشاهده وعاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه واتبع ما جاء به، إن هذا كله هي معلومات عامة ما فيها حقائق، وهذا خطر كبير. هذا خطر كبير. يكفي أن الواحد من هؤلاء رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. يا أيها الإخوة، والله ثم والله ثم والله، لرؤيا واحد من هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة واحدة لهي أعظم من علم أهل الأرض كله مما لم يأتي في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما هي القضية عواطف، مع أن العاطفة واجبة ونحب أصحاب رسول الله، لكن القضية قضية الكلام عن حقائق. نحن نتكلم عن مسلمين ينتسبون إلى الإسلام ويقتنع بهذه الفكرة إن القرآن مواعظ، ما في حقائق علمية. والحقائق العلمية أين؟ عند أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وابن رشد، وإذا تطور شوي قال عند فلاسفة الغرب كانت ودوركايم، وخذ من المتفلسفة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 46: القرآن جاء بالطريقة الخطابية، كون يقول القرآن جاء بالطريقة البرهانية خطابية أو وعظية أو جدلية. انتبهوا لهذا، يعطيك اصطلاح جديد للمفهوم. قال كالجنها القرآن جاء بالطريقة البرهانية، مرة خطابية ووعظية ومرة جدلية. وقيسة القرآن العقلية عظيمة وصحيحة، وليس فيها طرق فاسدة كما هو الحال عند الفلاسفة والمتكلمين. هل جاء القرآن بالطرق القياس العقلية؟ قال نعم. تبعتم لهذا، القرآن جاء بالقياس العقلية لكن بطريقته الخاصة. أبطل عبادة غير الله، أثبت اليوم الآخر، بيّن بطلان الشرك، كلها بطريقة عقلية صحيحة وعظيمة. أما طرق المتكلمين فكما قلنا قبل قليل هي طرق مظلمة، طرق أحيانا فيها فساد عريض تؤدي إلى خلل في الفهم والنتائج، وما كان فيها من حق وهو قليل جدا. ففي القرآن ما يغني عنه. الرابع من الفروقات صفحة 47، شيخ الإسلام هنا يقول لك: تفاوت الناس في المقدمات التي هي أساس القياس العقلي. لاحظوا معي يا أيها، كيف تفاوت الناس؟ المنطق الفلسفي ما يخاطب الناس على أساس التفاوت، مثل ما ذكرتهم قبل قليل. أي قضية لازم يحللها إلى مبادئها الأولية. طريقة القرآن ما هي؟ لا، يخاطب الناس بإيش؟ بأن الناس يتفاوتون في المبادئ. ما معنى المبادئ العقلية؟ اللي هي الضرورات. فالإنسان أو أغلب الناس يعرفون الله يقرون بوجود الله. كيف يخاطبهم القرآن؟ يخاطبهم من خلال معرفتهم بوجوده. ماشي هذا ولا لا؟ بينما في فئة والعياذ بالله مستكبرة متجبرة يقول ما علمت لكم من إله غيري، مثل فرعون مثل النمرود. في منهج القرآن يجيب لك إيش؟ يخاطبه بطريقة أخرى. إذن النمرود، لاحظوا معي، غير بقية الناس، مع أن النمرود كذاب أشر يدعي، لكن مع ذلك عند المحاججة جاءت الحجة بالبرهان. في قصة إبراهيم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، في الطغيان، لأنه آتاه الله الملك صار يحاجج وظن أنه إله، وهذا هو الطغيان. وآيات الله في إسقاط الجبابرة نراها كل يوم، والله إن فيها لعبرة، والله إن الإنسان الذي لا يعتبر بما رآه بالأمس من حال هذا الطاغوت في ليبيا وأولاده وأتباعه فمتى يعتبر ومتى يعتبر؟ والله آية من آيات الله تعطي الإنسان قدر الدنيا وحقارتها، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يلهف إليها. هؤلاء ناس بلغوا القمة في المجد والمال وإلى آخره، وإذا ينتهي حالهم إلى ما يرى والناس يتفرجون عليه. ونسأل الله أن ينزل بطاغية سوريا وزبانيته بأسها الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أن آتاه الله الملك فرطاه، وهذه مشكلة النفس البشري، إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى. يا إخوان البشر هو البشر، بس الإنسان الفقير يعرف نفسه، لكن إذا اغتنى أنت فاخذن منه شيء، ما تغير شيء. لهذا تجد العقلاء يزيدهم تواضعا، الغنى يزيد تواضع، الملك يزيد تواضع. انظر إلى عمر بن عبد العزيز، انظر إلى عمر بن الخطاب، كان يحكم نصف الكرة الأرضية، ما زاده إلا تواضع. انظر إلى سيد ولد آدم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعرج به حتى جاوز السبع الطباق صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى تواضعه. والله لقد شاهدنا هذا، ما من إنسان يبلغ مبلغا عظيما في العز على تقوى من الله إلا ويزيده تواضع. رحمة الله على من رأينا من المشاهد. في الجامع الكبير في الرياض كان عندي محاضرة، وكان حضرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فلما انتهيت المحاضرة إذا بشخص يأتيني ويقول أريد الشيخ بن باز، أين هو؟ كان جالس تحت عمود عن يمينه، ليس خلف الإمام وإنما عن يسار الإمام، جالس يقول لي ألغى الشيخ بن باز. قلت شوف هذا، قال أين هو؟ ينظر أمامه، ينظر يرى رجلا عاديا، يرى يعني، يقول أين هو؟ قلت هذا، قال أين هو؟ ومح هذا رحمة الله عليه، خاطب جميع الزعماء بكل قوة، وخاصة إذا فلت منهم والعياذ بالله ما هو نقض أو رد للشريعة أو نحو ذلك. أن آتاه الله الملك فجرى منه ما جرى. نكمل بعد قليل، تفضل يا شيخ بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسوله. هيا رسوله، هيا رسوله، هيا الله، هيا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فجاء الجدال بما تعرفون، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، مع أنه كاذب في هذه المقالة. لكن لأجل أن لا يطول الكلام أتاه بشيء آخر واضح مثل الشمس، لأن الرجل كذب يقول يأتيني إنسان بريء فأقتله فأنا أمته، ويأتيني إنسان قد حكم عليه بالقتل وليس بينه وبين الموت إلا لحظات لأنه لا بد أن يقتل فأعفو عنه فأكون وحيدا، مع أنه هذا ليس هذا هو. من الذي خلقك؟ من الذي خلق الناس في بطون أمهاتهم؟ من الذي يميت يحيي ويميت؟ لكن مع ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام انتقل به إلى قضية أخرى، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق أي عند الطلوع، فأتي بها من المغرب. قال تعالى فبهت الذي كفر. هذا يلا اشتغل به في المقاييس البرهانية والأدلة العقلية وغيرها، لكن تلاحظ أن هذا ليس هو الطريقة العقلية الفلسفية، لا، وإنما هي طريقة تخاطب الحس، تخاطب المعرفة، وتراه ويراها الإنسان، ثم إنها تخاطب جميع الناس. يعني إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يفهمها أكبر عالم وأكبر عاقل وأكبر متفلسف وأكبر مثقف، وتفهمها العامي والصغير والكبير والذكر والأنثى كلهم يفهمونها، بينما الفلسفة كما تعلمون هي طريقة. إذن الفرق بين طريقة القرآن، طريقة هو يخاطب الناس بحسب أحواله، فالناس إذا فهموا المقدمات ما في داعي لتعليمهم إياها وهم يعرفونها، بخلاف المنطق دائما يخاطبت بالمقدمات. وفي صفحة 50 إلى 53، يعني من 48 بعدين من 50 إلى 53، ضرب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا طويلا جدا في نفي كون القرآن قول شاعر أو كاهن، وهذه أعظم دعوة كان يدعيها المشركون زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أوحى الله إليه هذا القرآن منهم من قال هو إيش؟ ها؟ قول شاعر، ومنهم من قال قول كاهن، كاهن تتنزل عليه. فجاء في كتاب الله عز وجل إبطال. فلو تأملت الآيات القرآنية وقرأوا كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام جاء في هذا الموضوع واضح جدا، وتكلم حتى بدقائق تفصيلية إنه لقول رسول كريم مرة، يعني به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني به محمدا، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، يعني به جبريل عليه السلام، وهو كلام الله. إذا نسبته مرة إلى محمد ومرة إلى جبريل دليل على أن كل منهما رسول مبلغ هذا القرآن عن الله، وأنه إنما هو كلام الله عز وجل. فإذا جاء في حديث القرآن عن هذه القضية، انظروا كيف يقارب بين الشعر والقرآن، بين الكهانة والقرآن، وما هو بقول شاعر؟ قارن ما تجد فيه مقابل، ولا بقول كاهن، الكهنة وكذبهم وزمزمتهم وغير ذلك لا يمكن أن تشبه ما كان يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي. ثم يأتي في كتاب الله عز وجل ويقول قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. ومن ثم الوليد بن المغيرة لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه صدرا من سورة حاميم سورة فصلة ورجع قال أنا أعرف الناس بالشعر والله ما هو ولا بكهانة، لكن هنا قال هؤلاء تتنزل عليهم الشياطين حتى الشعراء، ولهذا يقولون في أمثالهم حضر شيطان، يعني مش الشعر حضر شيطان. فالشعر إذا جئت وإذا بتخيل وفعلا أحيانا يأخذ بالألباب، لكن يقولون ماذا يفعل؟ استثنى منه من استخدم هذا الشعر بإيش؟ آمن، عمل الصالحات، انتصروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم وروح القدس. لكن هل هذا القرآن شعر؟ لا يمكن يكون شعر. هل هو كهانة يتلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره؟ كلا. فالدلائل البرهانية العقلية لإثبات أن هذا القرآن كلام الله لما تقرأ مثل هذه الآيات وجواب القرآن عن دعاوى المشركين تجدها واضحة بينة، فأين هذا من الطريقة الفلسفية المنطقية المشكلة؟ هل في مقارنة بين طريقة القرآن وبين هذه الطرق؟ لا والله لا يمكن أن يقارن بين هذا. ننتقل للرسالة الثانية نبدأ بها ونكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نحن إن شاء الله تعالى في السبت القادم يكون هو الدرس الأخير قبل الحج، نلتقي إن شاء الله تعالى، لأنه أي شيخ الإسلام في هذا المجلد صفحة 54 إلى 94 هذه سنبدأ بها الآن في الدرس. هذه سنرجع بها إن شاء الله تعالى في الدرس، ولعلنا نكملها نكمل هذه الفقرة في الدرس القادم. فأنا أرجوكم أن تقرأوا كلام شيخ الإسلام إلى صفحة كم؟ 94 إلى 94 حتى نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. هنا شيخ الإسلام في هذا الرسالة أو هذا الفصل يتكلم عن انحراف الفلاسفة والصوفية في مسائل العلم الإلهي والنبوة والإيمان، ويفتتح هذا الفصل بأن أكثر الناس الذين انحرفوا عن الطريق ليس لهم إلا طريقان، هذا الذي اشتهر عنده، إما طريقة علم الكلام والفلسفة وهذه الطريقة الكلامية الفلسفية، أو طريقة الوجد والتصوف والتزهد والعبادة وهذه طريقة الصوف. هذا قسم، وقسم ثالث يجمع بين الأمرين، قسم ثالث يجمع بين الأمرين، يعني مثل أبو حامد الغزالي سيأتي ذكره بعد قليل، لكن بعضهم تجده يعني متأثر بالفلسفة وعلم الكلام عنده تصور، وإلى يومنا هذا بعض هؤلاء يقول أنا أشعري صوفي، أشعري صوف. أشعري يعني يأخذ على طريقة الأشاعرة وعلم الكلام، وصوفي يتبع أحد الطرق الصوف. طبعا لو جئت للطريقتين هذه لوجدت هؤلاء الذين ينتسبون إليهما، لوجدت الغريب أن هاتين الطريقتين متباعدتان في المنهج. الطريقة الكلامية تستخدم العقل وتقدسه وتعليه حتى تحكم به على النصوص، والطريقة الصوفية تلغي العقل. الشيخ القطب المكاشفات حدثني قلبي عن ربي، يا ابن الحلال كيف؟ يقول لك الغي عقلك. إذا جت المكاشفات والكرامات وغيرها لا تدخل عقلك الموضوع. فتجد الواحد من هؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حياته متقلبة بين إيش؟ بين هذين أمرين. ساعة كلام فيلسوف يقدم المقاييس الكلامية والعقلية حتى إنه يؤول نصوص الكتاب والسنة من أجله، بعدين ينتقل للجلسة الثانية ويروح للحضرة وإذا به درويش لا عقل ولا شيء. وإلى يومنا هذا الرافضة وغلاة الصوفية ليس في رؤوسهم عقل، يلغي عقلهم. نسأل الله السلامة والعافية. الخرافة دين قائم على الخرافة، الرافضة دينهم قائم على الخرافة، وغلاة الصوفية أيضا دينهم ومنهجهم قائم على الخرافة. هؤلاء في نفس اللحظة حتى الرافضة عندهم قسم آخر يسمونه قسم علم الكلام والفلسفة. علم الكلام والفلسفة قائم على تقديس العقل. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعطينا خلاصة لتجربة لأبي حامد الغزالي، صفحة 55 و57 إلى 57 من المجلد الثاني. وأبو حامد الغزالي رحمه الله لأنه واحد كبار أئمة الأشاعرة والصوفية، لكنه في آخر عمره التفت إلى الحديث، فيقال إنه مات وقد أطبق صحيح البخاري على صدره، يعني راعت كل هالرحلة الطويلة. لكن له كتاب اسمه المنقذ من الضلال، هكذا عبارة المنقذ من الضلال، خط فيه تجربته وذكر في هذا الكتاب يعني أشياء معينة يعني تكلم عنها، وذكر أن طالبي الحق حفر طرق الحق في 4 طرق، لأنه هو أراد أن يعرف الحق فحصر الطرق هذه، وراح لكل طريقة يسلكها ليبحث فيها. الطريقة الأولى طريقة المتكلمين أهل الرأي والنظر، الثانية طريقة الباطنية عن طريق الانتساب إلى الإمام المعصوم، ألغ عقلك والإمام المعصوم تتلقى، وإلى المغى الموجود إلى هذا. هذا إيش؟ الباطنية، الإمام المعصوم هو اللي يدلك على كل شيء. الثالثة الفلاسفة وطريقتهم تسير على مسائل المنطق والبرهان كما هو معتي. الرابعة طريقة الصوفية أصحاب المكاشفة والمشاهدة. أبو حامد الغزالي راح للطرق هذه، يقول سلكت طريق المتكلمين حتى بلغت الغاية فيه، وراح الطريقة الباطنية والتقى بأحد دعاته وتناقش هو وإياه، وقال له العلوم كلها والمعارف عند الإمام المعصوم. أين الإمام المعصوم؟ قال هو الإمام السابق. والباطنية أحد فروعهم الرافضة، مع أن بينهم عدة، لكن الباطنية الإسماعيلية بينهم علاقة مع الرافضة، لكن هؤلاء يقولون هو الإمام المهدي الغائب الثاني عشر الذي غاب قبل 1200 سنة، وغاب وهو طفل صغير، ولا يزال له 1200 سنة موجود عند الرافضة، ويقولون في كل يوم من ليل من كل نهار عجل الله فرجه، منذ 1200 سنة ينتظره الرافضة. وما في دين عند الرافضة إلا بهذا المهدي الغائب. أين هو؟ أين هو؟ قال لك غائب، لكن نحن ندعو أن يعجل الله فرجه. 1200 سنة غائب، قال لك نعم غائب، ويبكي تنحدر دموع، عجل الله فرجه. 1200 سنة، هذه خرافة، هذه خرافة. إن فيه إمام اسمه الثاني عشر اسمه محمد بن الحسن العسكري يؤمنون به. فأبو حامد الغزالي راح للباطنية وقالوا ايش عندكم؟ قالوا احنا طريقتنا تعليمية، يسمون احيانا السبعية، ويسمون احيانا الباطنية، ويسمون احيانا التعليمية، لكن مصدر المعلومات هي عن طريق المعصوم، اقفلت الابواب الا عن طريق المعصوم. مكث معهم فترة ولم يرتضي طريقته، ثم ذهب الى الفلاسفة وقرأ الفلسفة من أولها إلى آخرها حتى نقضها وكفر أهلها، ثم انتقل أخيرا إلى الصوفية. وأبو حامد الغزالي لما يكتب المنقذ من الضلال أبطل طريقة المتكلمين وطريقة الباطنية وطريقة الفلاسفة وإيش، وانتقدها وسلك طريق الصوفية. وللأسف الشديد أنتم تلاحظون أن ذكر كم طريقة؟ 4. وش بقي؟ أهل السنة ما أعرف. أبو حامد الغزالي أصولي فقيه، له كتب في الفقه مختصرة ومتوسطة ومطولة، لكن ما أعرف طريقة أهل السنة. وهذه البلية إلى يومنا هذا في بعض البلاد يعرف كل شيء، الفلسفة والأشعرية والمعتزلة وكل المذاهب، وأهل السنة والجماعة لا يعرفهم حقا. ونكمل إن شاء الله تعالى هذه القضية وما بعدها في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله بعد الصلاة نأخذ درسا مختصرا في عمدة الفكر، هل يختم على الكافر الميت بالنار؟ نعم نعم، كل من مات على الكفر نحكم له بالنار، كل من مات على اليهود والنصارى وغير نحكم عليهم بالكفر. قد يقول قال احتمال انه اسلم، نقول هذا لا يلتفت اليه، هذا الاحتمال اذا كان قد وقع فعلمه عند الله، والا فحتى المسلمون كل واحد من الناس احتمال انه يكفر قبل موته، فهل معنى هذا اننا لا نستغفر له ولا نصلي عليه ونقول احتمال انه كفر قبل موته؟ نقول هذا لا. اذا من مات على الاسلام فهو من اهل الجنه وندعو له ونستغفر له، ومن مات على الكفر من يهودي او نصراني او نحو ذلك فنحكم له بالنار ونبشره به. نسال الله السلامه والعافيه والهدايه للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.